إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس السادس في شرح سورة لقمان، وما زلنا مع هذه الآية المباركة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فأردت أن نقف عندها وقفة حتى نتخلص من شوائب الشرك، ولن يكون الخلاص من شوائب الشرك في يوم أو في شهر أو في أكثر أو في أقل، بل إلى أن تلقى الله. هذه قاعدة، هذه قاعدة. لا يزال الشيطان يأمر نفسك بالشرك، والنفس تطيعه في ذلك، ويدخل من أنواع الشرك الخفي ما لا يعلمه إلا الله، لأن النفس تخالطها الشهوات والشبهات والأهواء. فلا يزال العبد مفتقرا ما أحياه الله إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك. أما الذين يظنون أنهم صاروا موحدين والشرك بره وبعيد، فهذا ما فيش حل، ما فيش حل عندهم إلا أن يطلب العلم ويعلم أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهذا وارد وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقلب السليم هو الخالي من الشرك، وصاحبه هو الناجي من الوعيد، وهو أهل للوعد كله برحمة الله سبحانه وتعالى. خطر جدا هذا الشرك الخفي، وإن كان أكثره لا يخرج من الملة، لأن الناس لا يشعرون به ولا يعرفون أنه شرك. لكن الذي يريد أن يطهر قلبه وأن يجعل قلبه سليما ليأتي به ربه يوم الدين، لابد أن يدرس هذه الأنواع وكيف تتسلل هذه الأنواع إلى قلبك. لما تكلمنا عن الشرك بالطاغوت وفصلته في قناة الخليجية، ونصحتكم أن تسمعوا إلي، لا نجد وقتا هنا للحديث فيه. فمسألة الطاغوت كم شرحناها، مسألة تبديل الشرائع كم شرحناها، وعلمنا أن ذلك شرك أكبر بالإجماع وكفر أكبر بالإجماع. يبقى دي مسألة ممكن تستبين بسهولة، برغم أن أكثر المسلمين لا يعرفون عنها شيئا، لكنها سهلة. ثم الإيمان بالجبت، وهو الذي يدخل فيه ما يحدث عند المساجد والمقابر وبيناه فيما مضى، وما يحدث مع الكاهن الذي يحدث الناس كأنه يعرف الغيب، والذي يحكم بين الناس في الخصومات من دون الله، فهو طاغوت بهذا الاعتبار. والساحر أيضا، الكهانة والسحر، هذه أنواع معلومة ويقع فيها كثير من الناس، لأن لها فروعا ولها صورا وأشكالا معاصرة سنتكلم عنها بإذن الله. لكن الأمر الذي هو خطير جدا هو الشرك الخفي. نفسك هذه التي بين جنبيك مشحونة بأنواع من هذا الشرك الخفي. أخطر شيء عليك يا أخي الكريم وعلي هو هذا النوع الخفي الذي هو أخفى من دليل النمل. يعني الشيطان قد لا يطمع أن تعبد الطاغوت، فقد عرفت ذلك، ولا يطمع أن تؤمن بالجد بالأوهام والسحر والكهانة، فقد عرفت ذلك، لكنه يطمع في هذا الباب أن يدخل في نفسك من أنواع الشرك الخفي ما الله به عليم. فقلنا نقف عند هذه وقفة حتى نجتهد في تطهير قلوبنا من هذا، والعياذ بالله. أقل شيء أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، أقع في الشرك وأنا أعلم، معاذ الله، وأستغفرك لما لا أعلمه. كم منكم استغفر الله من شرك لا يعلمه؟ تقريبا لن تجد إلا القليل، ولو استغفرت مرة مش هتتنيها. ليه؟ لأنك لست موقنا إن في حاجة اسمها شرك خفي ويدخل إلى نفسك. فمن أجل هذا جعلنا حديث اليوم ونختصره ونوجزه لأهميته في الدرس المقبل بإذن الله. هذا الكلام يتعلق بالتعاملات مع المخلوق ومع الناس على سبيل الخصوص. كيف نتعامل مع الناس؟ الخوف والرجاء والمحبة والتوكل هي دي اللي بيحصل فيها أغلب أنواع الشرك الخفي. وما منا إلا وعنده خوف من الناس، وعنده رجاء في الناس، وعنده حب للناس، وعنده توكل على الأسباب ومنها الناس. فلابد أن نفهم من ذلك حتى نطهر قلوبنا، ولن ننجح ولن نفلح ولن تطهر قلوبنا أبدا إلا بعون الله. لن يعبد الله إلا بمعونته. لن نفلح إذن أبدا إذا لم نحتج إلى الكنوز الخمسة. أولها الضراعة، وابتغوا إليه الوسيلة، الضراعة. ثانيها الاستعانة بالله. ثالثها التوكل. رابعها الاستعاذة. خامسها ما يجمع ذلك كله هو الاعتصام. عندئذ يمكن أن تطهر قلبك من الشرك الخفي. أولا الحب معلوم لا يحتاج إلى شرح، لكن كيف يأتي الشرك في المحبة؟ لا بد أن تعلم أنه لا محبة ولا حب إلا لله. لا يوجد شيء من حقه أن يحب إلا الله وحده، وهو ده بقى قول لا إله إلا الله، وتحقيق قول لا إله إلا الله. ولكي تحقق هذا القول لابد أن تنظر في كل محبوباتك، أحببتها لله أم لذاتها، يعني أحببتها مع الله ولا هي لله. أحببتها مع الله هذا هو الشرك، بل يصل إلى الأكبر والعياذ بالله. وتقع في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى الحب مع الله هذا شرك، فلابد أن تراجع نفسك، لما تحب فلانا، لما تحب أقرباءك كذا وكذا، لما تحب، لما تسخط على كذا كذا، لما تبغض على فلان وفلان، لما تبغضهم. لابد أن تراجع نفسك، لأن كلمة الحب ليست حقا إلا لله وحده لا شريك له. فمن تمامها أن لا تحب المخلوق إلا لله. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وده تحقيق لا إله إلا الله. وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا معلوم والحديث معلوم. هي مسألة المحبة، راجع نفسك يا أخي الكريم، ليس اليوم بل في كل لحظة إلى أن تموت. لما أحببت الشيء الفلاني؟ هل هو لله؟ تمام، يبقى ده صح، يبقى ده تابع للا إله إلا الله، ومن تحقيق لا إله إلا الله. فإن كان حبا لغير الله يبقى ده حب مع الله وهذا شرك. كثير جدا من محباتك هي لغير الله، ولم تراجع نفسك ولم تتثبت أنها لله أو لغير الله. هذا خطر خطر خطر. فالشرك في المحبة من السهل أن نفهمه وأن نعرفه. أقول مرة أخرى: لا يكون الحب حقا أبدا إلا لله وحده. حب الأنبياء والصالحين ليس لذواتهم، حاشا لله، وإنما حبهم لله، وده من تمام محبة الله، وده من تمام تحقيق قول لا إله إلا الله. يبقى مسألة أن تحب ما يحبه الله دي انتهينا، راجع نفسك بقى شوف انت فين من الحقيقة دي. وأن تبغض ما يبغضه الله، إن أردت أن توافق ربك، وإن أردت أن يكون قلبك سليما، وإن أردت أن تكون مع الموحدين، فراجع محبتك. لا تحب إلا من يحبه الله وما يحبه الله، لا تبغض إلا من وما يبغضه الله عز وجل، لا ترضى إلا بما يرضى الله به، ولا تسخط إلا بما يسخط الله عز وجل، وهكذا. ولا توالي إلا أولياء الله، ولا تعادي إلا أعداء الله. لازم تراجع حياتك حتى يكون كل شيء فيها لله، كما قال تعالى: ومحياي ومماتي لله. مش فقط الصلاة والصيام والحج والعمرة، لا، المحيا كله لله، فالحب كله لله. فلن تحب محبة أخرى إلا وهي تابعة. فإن أحببت محبة أخرى، وده حدث ولا حرج في قلوبكم جميعا إلا ما رحم الله، بقى يكون حاجة رحمة من الله شملت أحدكم فنجى منها. راجع قلبك واجعل كل محبة لأي شيء، للمال، للأهل، للزوجة، للولد، للوظيفة، للجاه والرئاسة، اجعل كل ذلك لله، لأن ذا خطر جدا جدا. يعني مثال بسيط أذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمام الموحدين، سيد البشر، أكرم خلق الله على الله، صاحب المقام المحمود، لواء الحمد بيده صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، أول من يستفتح باب الجنة، أول من يبعث عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف طهر قلبه. جاءه رجل من بعض وفد بني تميم فقال: يا محمد أعطني ديني، فإن حمدي زين وإن ذمي شين، كوني أثني عليك وأمدحك هذا يزينك. مش بقول أي كلام، ده لي إيه، هكذا يقول الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن ذممتك شامك هذا وصرت معيبا عند الناس. دي المسألة اسمها الجاه والرئاسة، ودي الشرك فيها حدث ولا حرج. يعني الرجل ترضيه الكلمة ولو بسخط الله، ترضيه المدح ولو كان بالباطل، يمدحك بما لست فيه من شيء، فهذا باطل فترضى به، لأن عندك عبودية لجاهك ورئاستك، أو ده شركه بمنتهى البساطة. عايز تبقى عمدة، عايز يبقى لك وجاه عند الناس والناس يمدحونك ويثنون عليك، أو ده شرك. فترضيك الكلمة من المدح ولو كانت بالباطل، وتغضبك الكلمة من الذم ولو كانت بالحق. يبقى ده مش مع الله بقى، يبقى ده كلام مش مع الله، ده مش توحيد، ده شرك. احنا قلنا كل شيء لازم يكون لله سبحانه وتعالى عز وجل. فهذا الرجل يقول: أعطني فإن حمدي زين وإن ذمي شين. ماذا كان رد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ واضح جدا، إمام التوحيد وإمام الموحدين وسيد الخلق أجمعين صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، قال: ذاك الله عز وجل. عزيزي أنت بتخرف، أنت تحمدني وتثني علي، ده يبقى زين، ده اللي هيزينني، وإن ذممتني هذا يشينني. لا لا لا لا لا، ده المحمود من حمده الله ورسوله، والمذموم من ذمه الله ورسوله. يبقى مسألة أن فلانا يحمدك ويثني عليك ولو بالباطل، ده شرك، ترضى به بالمدح وأنت تعلم أنه بالباطل، فهذا نوع من الشرك، لأن هواك استعبدك، محبتك للوجاهة والعمودية والسمعة والصيت عند الناس هذا هوى، استعبدك ذلك فرضيت بما يغضب الله، رضيت بالكلمة الباطلة لأن فيها مدحا لك وثناء عليك وهي باطلة فرضيت بها. والأصل أن لا ترضى إلا بما يرضي الله، وأن لا تسخط إلا على ما يسخط الله عز وجل، ده هذا هو الأصل. فنظرا لهواك في الجاه والرئاسة وأنك عايز يبقى لك قيمة ولك وجاهة عند الناس، استعبدتك هذه الكائنات لأن هواك قد استعبدك، أهو ده شرك خفي. فسيد التوحيد وسيد البشر عليه السلام حريص جدا، قل له: إنت حمدك هو اللي حيزينني، وذمك لا أبتغي من ذلك شيئا أبدا عند أحد من الخلق، ولا يعنيني فلان حمدني أو فلان ذمني، هذا لا يعنيني في شيء، وإنما الذي يعنيني هو الله، ذاك الله عز وجل. فالجاهل يقول: إن حمدي زين وإن ذمي شيء، قال: ذاك الله عز وجل. موحد عليه الصلاة والسلام أتى الله بقلب سليم، إنما لو وأنت كنت مكانه كنت أعطيت الرجل ما يريد، لأنك تحب أن تسمع أشعارا وكلاما ومدحا والناس يسمعون، وإن من البيان لسحرا، فتحب أن تسمع ذلك ولو أغضب الله، هذا شرك، شركيات والعياذ بالله فيما يتعلق بالجاه والرئاسة، شرك خفي. نفس الكلام يقال على المال ويقال على النساء والرجال، على النساء عند الرجال وعلى الرجال عند النساء، يعني هذا الكلام يقال في كل الشهوات، في كل هذه الكائنات التي تستعبد القلوب. اسمها تستعبد القلوب. هذه الكائنات تستعبد القلوب وهي الأهواء، والشيطان يأمر النفس فيها بالشرك والنفس تطيعه، فلا تزال مفتقرا إلى تخليص توحيدك من شوائب مثل هذا الشرك والعياذ بالله. يبقى المسألة خطر في هذا الشرك الخفي، وهو ليس شركا ظاهرا الناس تحكم عليك ولك فلان مشرك، أعوذ بالله، هذا شيء في قلبك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أنت المسؤول عنه وأنت الذي تراجعه، ويجب عليك أن تراجعه. اسمه شرك خفي لأنها حاجة مع الله، والأصل كما قلت لا تحب إلا ما يحب الله، لا تبغض إلا لما يبغضه الله، لا تسخط إلا على ما يسخطه الله عز وجل، لا توالي إلا من ولاه الله، لا تعادي إلا من عاداه الله ورسوله طبعا. يبقى هي دي الإيه؟ هو ده التوحيد. وتراجع نفسك لأنك في كل يوم تتجدد عليك الأحداث والوقائع. فمنها مسألة الخوف والرجاء والمحبة والتوكل. أما التوكل فقد تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وعلمنا أن التوكل معناه إظهار العجز في الأمر واعتماد الغير فيه. كل الأسباب المخلوقة في الكون كله كلها عاجزة عن استلزام الأثر، وأنت عايز الأثر تأخذ بالأسباب للنتائج التي تحتاجها، لأنك محتاج وفقير، ولا بد لك من رزق، ولا بد لك من نصر، ولا بد لك من هداية، ولا بد لك من شفاء. وهنا بقى تأتي الأسباب. فاعلم أن الأسباب عاجزة، اعلم أن الأسباب عاجزة عن استلزام الأثر. الله، فمن الذي يأتيك بالأثر؟ إن تزرع تحصد، لازم بإذن الله، لازم الوكيل هو اللي يأذن. إن تذاكر تنجح، لازم بإذن الله، المذاكرة سبب، المذاكرة سبب، لكن هل ستنجح في ذلك؟ لازم الوكيل على المذاكرة وعلى العقلية وعلى الوقت وعلى وعلى وعلى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الإنسان يلتفت إلى الأسباب، والالتفات إلى الأسباب شرك. طبعا كلمة الالتفات إلى الأسباب كأنها إنجليزي، لو سألت أي إنسان قد لا يستطيع الإجابة، كان يتكلم هيروغليفي. الالتفات إلى الأسباب يعني التفات القلب إلى الأسباب على أن هي اللي حجب لك اللي أنت عايزه، ده شرك. هل طهرت نفسك من هذا؟ هل طهر قلبك من هذا؟ ده أنت ليل مع نهار واقع في هذا الشرك الخفي، ليل مع نهار، لأنك تلتفت إلى السبب. شرك ليه؟ لأن إذا كان السبب سيأتيك بالأثر بما تريد، يعني بالمصلحة اللي أنت عاوزها، يعني مفيش حاجة لربنا بقى، يعني أنت مش محتاج ربنا، توكل عليه ليه؟ وتظهر عجزك له ليه؟ ما الأسباب هي عملها تجيب لك النتيجة، يبقى الأسباب عندك تامة، يعني مستلزمة للأثر، وهذا شرك. أما الموحد فهو يعلم أن الأسباب كلها عاجزة ولن تأتي بآثارها أبدا إلا أن يأذن الوكيل عليها سبحانه وتعالى وعز وجل. شرحنا ذلك تفصيلا فيما مضى. يبقى التوكل والاعتماد على غير الله يأتي من أي شيء؟ عندما تلتفت إلى الأسباب، عندما يلتفت قلبك إلى الأسباب فيحسم أن الأسباب تأتيك بما تريد، وما فيش احتياج لربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. وإن احتاج يقول كلمة كأنه يجامل ربنا، يقول لك ربنا طبعا والخير والبركة، لا لا، ده أنت أشركت كثيرا. الالتفات إلى الأسباب شرك، لأن إذا التفت القلب إليها إذن هو ظن أنها تامة، يعني أنت ذاكر تنجح، الأسباب تامة مش محتاجين ربنا، من زرع حصد لأسباب الزراعة تامة تأتي بالحصاد مش محتاجين ربنا، هذا شرك، لسه شرك في الأسباب، هذا شرك في التوكل. ورأينا الشرك في المحبة أن تحب الشيء لغير الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأيضا الشرك في الرضا والسخط. إزاي؟ هذا الحديث كلكم يعرفه تقريبا، هو في الصحيح، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، وصفه إن أعطي رضيا وإن منع سخطا. هذا وصفه، إن أعطي رضيا وإن منع سخطا. يبقى رضاه ليس لله، وإنما رضاه الحاجة اللي هو عايزها دي، جات له رضي، ما جاتلوش ساخط. يبقى رضي عشان الشيء حصل أو ما حصلش، سخط لأن الشيء اللي عايزه ما حصلش. يبقى رضاه وسخط غير الله بما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام، بما سماه سيدنا وسماه، فقال عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد القطيفة، عبد الخميصة. تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، لأنه دخل في شرك. الرسول سماه عبد، عبد لذي الأشياء، إذا ده ما هو الشرك، بل هو الشرك والشرك شديد. فإذا وقع في الشرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهبي ريحه في مكان سحيق، فلا نال المطلوب ولا نجا من المكروه. تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، لا حصل المطلوب ولا نجا من المكروه الذي أصابه. وصفه كما قلت، إن أعطي رضيا وإن منع سخط. فالرضا والسخط لا يكون إلا لله عز وجل. وصف الله المنافقين بأنهم فإن أعطوا منها رضوا، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يبقى رضاهم وسخطهم ليس لله، فين التوحيد بقى؟ هذا شرك. راجع يا عبد الله موقفك من الرضا والسخط. انت بتجيلك الصفقة ترضى، لكن لو رضيت بالصفقة من المال أو غيره لأنك ستستعملها في مراضي ربك، في الإنفاق على نفسك وعلى الأهل، في إخراج الزكاة، في المساهمة في المساجد والمستشفيات وفي أعمال الخير، يبقى خلاص دي لله. يبقى رضيت بالمال وسررت بما زانه الله لك لأنك تستعمله بما أمر الرسول عليه السلام، خلاص يبقى ده لله. إنما لغير ذلك هذا شأن المنافقين، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. يبقى الرضا والسخط، راجع نفسك فيما يتعلق بالرضا والسخط، وراجع نفسك في الالتفات إلى الأسباب. والالتفات إليها معناه أن الأسباب عندك تامة، وأي إنسان يعتقد وجود سبب ولو واحد تام في الكون فقد أشرك. وإنما جميع الأسباب، جميع الكائنات في السماوات والأرض وفيها الملائكة وفيها الروح القدس وفيها البشر كلهم، جميع هذه الأسباب عاجزة عن استلزام الأثر، لا يوجد سبب تام أبدا، فهو شرك. فالتفات القلب وغرق القلب في الأسباب شرك، وده بيحصل لك كل يوم مرات عديدة. وتريد النجاة، إذن افهم ما أقول وافتح قلبك له واستعن بالله في الفهم في العلم وفي العمل به. مسألة الرجاء، يبقى قلنا فكرة عن المحبة، الشرك ازاي يكون، فكرة عن التوكل، الشرك ازاي يكون فيه، فتل الأسباب واعتماد على الأسباب، الرضا والسخط كيف يحدث، وأن عليك أن لا ترضى إلا بما يرضي الله، ولا تسخط إلا بما يسخطه الله سبحانه وتعالى، وهكذا أن توافق ربك في كل شيء. هو ده التوحيد. لن تكون عبدا مخلصا لله إلا أن توافق ربك في كل شيء. لكن الفتن تروح فين؟ قهوة الرئاسة والنساء والأموال وغير ذلك شديدة، والإنسان ضعيف. قبل أن ننسى، احفظ هذه القاعدة: لن تقع أبدا في هذه الأنواع من الشرك أو من الفواحش أو من عشق الصور مثلا إلا لنقص ذلك من قلبك ما يتعلق بالله عز وجل. فإن نقص حبك لله يقينا أحببت غير الله، ودخل الحب لغير الله، ده يقين لازم يحصل. فإن نقص رجاؤك في الله يقينا سيدخل الرجاء للأسباب. إن نقص توكلك على الله يقينا سيدخل التوكل على الأسباب. شوف كيف يأتي الشرك، لأن قلبك ليس سليما، لم تأتي بقلب سليم، قلبك لم يذق طعم إخلاص العبادة لله، لم يذق طعم إخلاص الدين لله، لم يذق طعم إسلام الوجه لله، لم يذق تلك الحلاوة، فستدخله محبات كثيرة وأسباب كثيرة تعتمد عليه. هو ده الشرك. ولذلك لما قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يوسف عليه السلام، لماذا؟ إنه من عبادي المخلصين. فالقلبه موحد موحد لن يحب شيئا أكثر من الله أبدا، فلن ينصرف عن حب الله إلى حب غيره، لأنه ذاق حلاوة حب الله، ذاق حلاوة الاعتماد على الله، وجرب، ذاق حلاوة رجاء الله والطمع في رحمة الله عز وجل، وجرب ذلك، فلن يتحول إلى شيء آخر أبدا. يبقى كيف يأتي الحب لغير الله والرجاء لغير الله والخوف من غير الله والتوكل على غير الله؟ ده شرك أصله جميعا نقص ذلك فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، نقص الحب لله، نقص الخوف من الله، نقص الرجاء لله، نقص التوكل على الله. يبقى الأصل فين في التوحيد؟ نرجع بقى للتوحيد. فإن امتلأ قلبك بهذا التوحيد وفهمته، أبشر، لن تخاف غير الله أبدا، لن تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولن تحب غير الله إلا لله، ولن تتوكل على غير الله أبدا، ولن ترضى إلا بما يرضاه الله ورسوله، وهكذا. يبقى المشكلة التوحيد ناقص في القلوب، التوحيد ناقص في القلوب، ونقص التوحيد على طول يدخل الأعداء، أنواع الشرك والشيطان يشتغل عليك. دي قاعدة لا تنساها واحفظها وكن منها على يقين. في مسألة الرجاء، ما هو الرجاء؟ الرجاء له معنيان في اللغة: حافة الشيء، الحرف يعني بتاع الشيء، أو الأمل الحق، دول معناه في اللغة. والملك على أرجائها حوافها، أو الأمل الحق أرجت الناقة، دنا نتاجها، حمل حقيقي ليس حملا كاذبا. يبقى ترجو، أشوف الرجاء هيجي في الأسباب إزاي؟ هترجو الأسباب دي تجيب لك المطلوب وتحقق لك المطلوب، هذا شرك. وإنما ترجو الله وحده لا شريك له، السبب الوحيد المستلزم للأثر هو الله، كن فيكون. أن جميع الأسباب عاجزة عن ذلك، حاشا لله أن يحدث شيء في الكون بغير إذنه وبغير التوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى وعز وجل على كل شيء وكيل. يبقى الرجاء بيبقى حافة البئر أو حافة الشيء، وفي علاقة بين الأصلين. لو وقفت عند حافة البئر إذن أمل حقيقي في أن تشرب. أنت واقف أهو البئر قدامك تشربش إزاي؟ يبقى ده أمل حقيقي أن تشرب. ضربت بين الأصلين اللي هم في الرجاء. اللي يعنينا الآن الأمل الحق، مش أمل أوهام، وإنما هو أمل حق، هو ده معنى الرجاء. الإنسان ضعيف وخلق لابد له من رزق، فيبتدي بقى يشوف الأسباب للرزق، يرى الصفقة الفلانية، يرى الشركة الفلانية، يرى التجارة الفلانية، يرى فلانا يتصدق، يرى أي سبب من الأسباب فيرجو أن يحصل رزقا منها. شو بقى الشركة هيجي منين؟ وأخطر أنواعه عندما يرى غيره من الناس. يرى رجلا غنيا، يرى رجلا صاحب سلطان ولو مضى وقع ضمنت الوظيفة، يرى مدرسا نابغا لو جئت به لولدك ضمنت تفوقه. يبقى شوف الرجاء للبشر يؤدي إلى شرك ليس منه حل كما يقال عند الناس، ملوش حل. رجاء الناس وانت محتاج وفقير ولا بد لك من رزق ومن نصر ومن هداية ومن شفاء، فاحتياجك إلى الناس ده اللي حيدخلك في الطمع. يبقى ترجو الرجل ده عنده أسباب، عنده أموال، ممكن يقرضني، ممكن يتصدق عليه، ممكن يوصي، كلمته مسموعة، يبقى هترجوه. شوف الشركة هيبدأ إزاي. ولا يزال الأمر بك ترجو وترجو وترجو إلى أن يقوى الرجاء في القلب، وتبقى عارف أن فعلا لو أنت الرجل ده وافق ورضي عنه خلاص مشكلتك ستحل. عندئذ يسمى طمع، لأنه إذا استقر الرجاء في القلب وقوي في الشيء هذا هو الطمع والعياذ بالله. إذا طمع القلب في شيء ما فيش كلام، يقينا دخل الشرك والعبودية لغير الله عز وجل. طالما أنك طمعت في غير الله، أول ما تطمع في غير الله دخل الشرك. تعلق قلبك بالشيء، طمعت به، افتقرت إلى غير الله، هو دي العبودية لغير الله. ودي تحصل كثير جدا عند الناس. قالوا العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع. وقال قائلهم أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. كلنا ذاك الرجل يطمع في فلان أن يأتيه بمصلحة أو يحل له مشكلة أو ينقله أو يسفره، أي قضية تحتاجها في الرزق أو في غيره. فإن احتجت وطمعت تعلق قلبك بالإيه؟ بمن تظن أن هذا سبب يأتيك بالمطلوب. ده أنت مش بس هتطمع تفتقر إليه بل هتتوكل عليه. يبقى هنا في عبودية لغير الله عز وجل. يبقى الطمع وضعك في عبودية لغير الله. الأصل إيه كما قلنا؟ التوحيد والقلب السليم. إزاي؟ أن يكون طمعك كله في رحمة الله سبحانه وتعالى، هو ده الطمع كله. ما يبقاش في مكان للطمع في غير الله. الأسباب عاجزة، الأسباب صفر، الأسباب لا تأتيك بشيء إلا أن يأذن الله. تقول لي هذا الرجل عنده أو إيد طيلة ذو طول يعني، فالمسألة أسباب يعني، طيب عاجز عن استلزام الأثر، ما نعمل إيه؟ القاعدة أن قلبك موحد وسليم وأنه لن يأتيك شيء أبدا إلا أن يأذن هو وحده لا شريك له بهذا الشيء، ولو حتى عايز إبرة تشتريها مش هتلاقيها ولا هتاخدها ولا هتستعملها إلا ما هو يأذن. هل قلبك يعتقد هذا ويشاهد هذا في جميع اللحظات؟ يبقى ده قلب سليم لن يدخله الشرك. إنما الحاصل أن قلبك ليس سليما، فأنت تدخل في معاملات الناس تجدك قد رجوت الأسباب اللي عند الناس، وتجدك قد طمعت فيما عند الناس، وتجدك قد تعلق قلبك بالناس فدخلت فيه العبوديات والشرك الخفي. حدث ولا حرج. واحد يقول طب وبعدين؟ وما هو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهو الذي لا يكاد أن يسلم منه أحد، الشرك الخفي. مال إيه؟ مسألة خطر، مش كلام وخلاص وكلام في العلم زي الرياضة، لا، دي حقائق موجودة وعليها حساب يوم القيامة. مال تعمل إيه؟ لا تطمع إلا في الله، لا ترجو إلا الله. ودي مسألة منتهية في العلاقة مع الناس، أرجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله أبدا. يعني يرجوهم في الله؟ يعني يفعل لهم ما يريحهم ويسرون منه ويعجبهم ويرضين عنه، واخد بالك؟ والأمر لله فيه أمر، الموقف اللي هترضي الناس فيه ده لله فيه أمر. يبقى أنت رجوتهم في الله يا ويلك، هذا هو الشرك. لكن نرجو الله فيهم. الرجل ده عنده أموال وستذهب إليه، الرجل ده عنده شركة، عنده أسباب كذا كذا كذا ستذهب إليه، ماشي، أسباب صفر عاجزة عن استلزام الأثر. ما أنت هتعمل إيه؟ هتأخذ بالأسباب، وإنما قلبك معتمد على واحد بس في كل لحظة، وإلا دخل الشرك الخفي. يعتمد على الله وحده. ولذلك في التعلق بالناس والتعاملات مع الناس أرجو الله في الناس. الناس دي أسباب، أنت رايح له، الرجل ده لو وافق خلصت المشكلة، فالتفت قلبك له وقعت في الشرك الخفي، وبتكون النتيجة أنك تخذل والمصلحة ما تتقضاش. إلا أن يشاء الله رحمة أو يشاء استدراجا والعياذ بالله. يبقى لابد أن يكون قلبك ناظرا إلى الله دائما. هذا الرجل أنت هتبدأ تذهب له اللي عنده أسباب أنت عايزها، من أول لحظة أذكر أن ربك هو الأول، هو الأول، هو اللي خلق هذا الرجل، هو الذي أعطاه المال، هو الذي عرفك إياه، هو الذي يخلق الإرادة فيه حتى يعطيك. يبقى قصتك كلها مع الأول سبحانه وتعالى. هينتهي الأمر إلى إيه؟ هو الآخر. يبقى الأمر كما هذا الرجل الذي تذهب إليه مع الأول والآخر. يا سلام، لو عبدت الله ودعوته بهذين الاسمين لنجوت من كثير كثير من أنواع الشرك الخفي. تذكر بس أي مسألة، أي قضية، أي صفقة، أي تعامل، أوله الله وآخره الله والله العظيم. والناس لا يكادون أن يصدقوا ذلك. أي حاجة أنت عايزها من قلبك كله متعلق بالله بس. تقول الرجل الجراح بيعمل عملية، بيعمل عملية جراحية ويده يعني إيه فيها الشفاء، ماشي، سبب، ماشي، ده سبب مطلوب، خذ بالأسباب. لكن من اللي هجيب النتيجة؟ الآخر. ده اللي يقول لك هات من الآخر. طب الآخر بقى ربنا سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالدعاء لله باسمه الأول والآخر يخلصك من أنواع كثيرة جدا من هذا الشرك. تيجي ترجو الناس، ناس مين يا عم؟ الله. حتى القاضي عندما يحكم في قضية ولو قال كده تاخد 10 سنين سجن، براءة تطلع مش بإيده، والله العظيم ليس بيده، وإنما بيد الأول والآخر. الأول هو اللي هيخلق هذا القاضي، هو اللي هيختار القاضي اللي هيجيلك، هو اللي هيخلي مزاجه رقة ومتعاكن، هو اللي خليه يظلم أو يعدل، ومش هيطلع قرار لأن يخلق الله عز وجل خالق كل شيء. الله الله، يبقى البداية هو الله والنهاية. يبقى ازاي قلبك يلتفت إلى غير الله؟ ده شيء رهيب رهيب. يبقى أرجو الله في الناس، إنما الناس طز كما يقال، وأستغفر الله من هذه الكلمة على المنبر، لكن بلغة الناس غير الله صفر، ارمي ورا ظهره، بس خذ بالأسباب لأنك مأمور بهذا. أما قلبك ما فيش غير ربنا بس فيه، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الدعاء لله باسميه الأول والآخر هام جدا في تجنيب الإنسان من أنواع الشرك الخفي، أو كثير من أنواع الشرك الخفي. يبقى الرجاء في الناس، تقول الرجل ده عنده أسباب كذا كذا كذا، ممكن أو ممكن المشكلة تتحل، هروح نعمل كذا، وترجو رايح بقى إيه؟ ذليل. ما هشوف كما قال السابقون، ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. وقالوا احتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة. دي كلام حكم حقيقي لو أن الإنسان التزم به. يبقى المسألة مش سهلة يا عباد الله. لما بقول لك أرجو الله في الناس، تتعامل مع الناس كل يوم، الناس صفر، الناس مجرد أسباب، وبيعمل حاجة بمزاجه، مش حاجة إلا أن يخلقها الله عز وجل ومقدرة قبل أن يخلق الله الأرض ومن عليه، كل شيء مقدر. يبقى قلبك لا يلتفت إلى الأسباب، لأن ده شرك، لأنه بيعتقد في الحالة دي طالما التفت إليها إن حجبه المطلوب، يبقى دي أسباب تامة، يبقى ربنا هنا مش محتاجينه، وهذا هو الشرك والعياذ بالله من الشرك الخفي. يبقى أمر بشع جدا جدا أن ترجو الناس في الله، يعني تعمل اللي يرضي الناس مع أن هذا يغضب الله، يبقى رجوت الناس في الله، يبقى ده خراب عليك. لكن نرجو الله، اعمل بما أمرك به ورسوله عليه الصلاة والسلام في الناس، ولا تخافهم ولا ترجوهم، لكن نرجو الله وحده، هو ده التوحيد، هو ده الخلاص من الشرك الخفي. ولذلك عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى سؤال المخلوق، هل هذا جائز؟ أن تسأل جارك، أن تسأل صديقك، أن تسأل شقيقك، أن تسأل الناس شيئا، هل هذا جائز؟ مسألة المخلوق في الأصل كانت محرمة، والأحاديث فيها كثيرة. مسألة المخلوق أصلا محرمة، وإنما أبيحت للضرورة فقط. ليه؟ لأنها خطر، هتسأل المخلوق هتقع في شرك خفي والشيطان متربص، يبقى لا تحل لك المسألة إلا بشروطها عند الضرورة فقط. والأحاديث فيها ثابتة وكثيرة، ودي من رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حتى لا نقع في شيء من هذا الشرك، وسبقت ذلك رحمة أخرى من الله عز وجل. أو الله العظيم، إن احتجت إلى الناس ذلوك وأهالوك، يديك في الأول، تطلب منه في الثاني يقول لك الله الله ده حيقرفنا بقى ولا إيه، يقول لك أصل الله كده، والثالث يقول لك لا أنت عندكش دم بقى ويهرب منك. أهون ما تكون على الناس أحوج ما تكون إليهم. طب انت عايز تكون اقيم واعظم ما تكون عند الناس، استغني عنهم بل واحسن اليهم، والامر كله بيد الله. بس انما اهون ما تكون على الناس احوج ما تكون لهم، بخلاف ربنا الرحمن الرحيم عز وجل، اعظم ما تكون قدرا عند الله احوج ما تكون اليه. لما تبكي والضراعة وليلا ونهارا لله يحبك، ويغضب عليك إن لم تلح عليه في السؤال، تفضل 24 يا رب يا رب يا رب، هذا مطلوب. إنما البشر إن ذللت لهم، إن احتجتهم أهنت وذللت وأسيء إليك وجرحت مشاعرك، دي بقى من رحمة الله أن قدر ذلك. ليه؟ حتى يكون الدين كله لله وحتى لا يشرك به في شيء. يعني يريد الله أن يجنبنا هذا الشرك اللي هو اللي بيرجو الناس في الله، يوم يخليك تذوق من ذل الناس وإهانة الناس عندما تحتاج إليهم وتبقى رجل صغير قدامهم، فيذيقك الله من الإهانة دي ومن إذلال الناس لك. تستاهل. ليه؟ حتى لا تحتاج إلا إليه وحده، ولا تنزل حاجتك إلا بساحته. يبقى دي من رحمة الله وحكمة الله عز وجل. يبقى دي سبقت أن قدرها شيء طبيعي في الكون. تحتاج للناس، تطمع فيما عندهم، تمد يدك إليهم، زللت ويعملكش أي قيمة عند الناس، وتبقى رجل يعني عندهم هين وهوان ما بعده هوان. ليه؟ طب ما ترجع لربنا يا أخي، سيفرح بك وسيرضى عنك وقد يقضي لك مسألتك في العاجل قبل الآجل. يبقى هو ده قدر الله ذلك كرحمة منه بالناس ومن حكمته عز وجل. تعال كده ننظر في الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه السلام في تحريم المسألة. مش كل واحد كده عينه على الناس، هات شوف لي كذا، شوف لي عندك كذا، تدخل في كذا، أنا عندي مشكلة. يا أخي لا، المسألة محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة. في الحديث: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. كأنه بيخلص كرامته، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم من كثرة هات هات، اعمل لي، اعمل معروف. الحديث الثاني: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. يا لطيف يا رب، تبتسأل الناس وانت عندك ما يغنيك؟ سألش الناس أبدا. الحديث الثالث: لا تحل المسألة إلا لغرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحديث: ما أتاك من هذا المال، مال المسلمين يعني، ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف، لا بتطلبه بلسانك ولا بتستشرف إليه بقلبك. انتهى ده، لأن هو ده الفقر بقى كله للمخلوق، وده الشرك من هنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذرك من هذا، ما تاخدش منه حاجة. بقول للصحابة كده: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل، ما فيش، ما سألتش ولا مستشرف بالقلب، يعني طمعان كده قلبك ناظر ملتفت للسبب، مش واخد بالك؟ طالما انك غير سائل وغير مستشرف فخذه او فتموله او فانما هو رزق ساقه الله اليك، وما لا فلا تتبعه نفسك. كل ده ايه؟ حمايه للبشر من الوقوع في الشرك الخفي. مساله اصلا وفيها نصوص كثيره جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يستغني يغنيه الله. اللي هيستغني عن الناس وفهم التوحيد سيغنيه الله سبحانه وتعالى. من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه عليه الصلاة والسلام ألا يسألوا الناس شيئا. كان أبو بكر على سبيل المثال يسقط الصوت من يده فلا يقول أحد ناولني إياه. والآية تعرفونها: وإلى ربك فارغب. إلى ربك فقط فارغب. الرغبة كن إلى الله سبحانه وتعالى، الرغبة اللي هي الحاجة العريضة، المسألة العريضة، إلى الله وإلى ربك فارغب. والتانيين قالوا إنا إلى ربع، أصحاب الجنة في سورة القلم، إنا إلى ربنا راغبون. وقال: واسألوا الله من فضله. تسأل الناس ليه؟ واسألوا الله من فضله. وقال: فابتغوا عند الله الرزق. مش ابتغوا رزق عند الله، يبقى تقبل أن يكون فابتغوا رزق عند الله وعند غير الله، ولكن فابتغوا عند الله رزق، أي لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. ده أمر محسوم ومنتهي. وده من رأي، وشوف والحديث ابن عباس: إذا سألت كلكم يعرفه فاسأل، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث، وبيان القدر. لو أن الخلق كلهم اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. المسألة منتهية، هو الله، وهذا هو التوحيد. أما أن ترجو الناس في الله وتخالف الدين، وأنت إذا رجوت الناس هتنصحه؟ هتقول له اعمل دي؟ هتزعله؟ مش هيديلك اللي انت عايزه. يبقى رجاء الناس في الله سيمنعك ان تأمره بما يرضي الله عز وجل. هيزعل منك مش هيديلك. يبقى انت رجاء، شوف عبادة شرك، ده شرك. امال ايه؟ ترجو الله في الناس في الاسباب. ماشي، وعرفت قاعدة الاسباب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، هذا الموضوع طويل وسننتهي منه في الأسبوع المقبل بإذن الله في مسألة رجاء الناس والخوف من الناس وحب الناس والعلاقات مع الناس، لأنه بيدخل به شرك كثير من الشرك الخفي. فضل نقطة واحدة أبينها في مسألة اليقين. أنت موقن بأن ربك لو اعتمدت عليه هيديلك، ولا ربك يكون مش هيسأل فيك ومش هيعطيك؟ فروح للرجل ده لو أثنيت عليه ومدحته بكلمتين هيديك. أعوذ بالله، أعوذ، الخراب كله ده، هنا بقى الشرك كله. فمسألة اليقين، السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله. طيب، وتخاف الله فيهم ولا تخافون في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم لا خوفا منهم وإنما خوفا من الله عز وجل. شوف بقى هذا الأثر العجيب. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. اللي بيعمل كده يقينه ضعيف. أو تذمهم على ما لم يؤتك الله. يعني إيه بقى؟ إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو تذمهم على ما لم يؤتك الله عز وجل. هو اليقين ده أصلا هو إيه؟ في أمرين، في القدر والرزق، أن كل شيء بيد الله. لو ضعف يقينك بس يبقى هترضي الناس بسخط الله. لو ضعف يقينك بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الرجل ده مش هيخدمك ولا هيبقى طيب معاك إذا لم يأذن هو سبحانه وتعالى، لو ضعف يقينك بهذا ستغرق في الأسباب، ستلتفت إلى الأسباب، هتبقى الأسباب تامة عندك، وهذا هو الشرك. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو تذمهم على ما لم يؤتك الله. إيه اليقين؟ قلنا بحاجتين، أولا بالقدر رزق والتدبير لكله بيد الله، انت عارف، لكن ما فيش يقين. عشان كده شغال انت ليلا مع النهار، عمال تعمل ايه؟ عمال ترضي الناس بسخط الله، لان قلبك التفت اليهم وغرق فيهم، ان هم اللي هيخلصوا لك المسائل. اعوذ بالله. طب الامر الثاني في اليقين هو اليقين في القيام بامر الله وتنتظر وعد الله عز وجل بالثواب والجزاء للمؤمنين الذين يقومون بأمره. وعود كثيرة وعدان الله بها. الله إزاي؟ إن الله يدافع عن الذين أمنوا. وعود كثيرة جدا. فيضعف اليقين، يبتدي بقى يخش فين؟ لأنه يقول لك مرض الناس دول عشان أخذ المصلحة، أراضيهم بس كده وبتاعش نخلص. أيوة، يبقى رجوتهم في الله، لأن يقينك بأن هذا الأمر بيد الله ضعيف، ولأن يقينك بأن الله سينصرك وسيرزقك وسيهديك وسيحقق لك أعلى مما تطلب لو أنك قمت بأمره، يقينك بهذا ضعيف. تقول أنا أقوم بأمر الله، لكن ممكن ربنا يبتليني بقى ويعملش حاجة. أعوذ بالله. هو ده اللي حاصل، البلاء الشديد جدا اللي حاصل في الناس. شوف الكلام. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا برزقه ولا بوعده. طب أو تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني إيه؟ دي مسألة ده، أنك تلزأ الأمور بالقدر. أنا أطلت لكن دقائق بس معدودة، لأن الأمر خطير. دايما حاجة تتكسر، حاجة تسرق، أي أقدار إلزقها في القدر. تقول لو قضي شيء كان ربنا كان قدر ده ما يحصلش، ما كانش حصل، ربنا اللي قدره خلاص. أنا مؤمن بالله وأنا خاضع له وأنا عبد لله سبحانه وتعالى. دايما تلزق الأمور بالقدر. أنت تعاملت مع الناس وترجو منهم أن يساعدك في الشقة، يساعدك في الزواج، يساعدك في الوظيفة، يساعدك في العداوة دي، في الخناقة دي مع الناس، رجوت منهم كذا وكذا، ما حصلش. طب ما حصلش ليه؟ إلزقها في القدر يا أخي. الله لم يؤتك ذلك، ولو أراد لصرفهم إليك، يحققون لك ما تريد. يبقى أنت تذمهم، هم مالهم، هم حسابهم عند الله. الله لم يؤتك ذلك. كنت تذم الناس، أنت بتشطر في إيه بقى؟ ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله. يا أخي أنا رجوت الناس دول يعملوا لي كذا وكذا، طلعوا أندال ما عندهمش أصل، فلم يعطوني ما. نقول له طيب طيب طيب، الله لو قدر لك ذلك كان حصل، ما كان حصل. طب خلاص ما تذمهمش بقى، ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله. شوف الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث حديث عجب يعني، ومنه لها مرفوع أيضا ومنه موقوف. فالمرفوع أحق وأصدق طبعا، كلام النبوة بالوحي. يقول عليه الصلاة والسلام، ما وده في عند الترمذي وفي الحلية، هو بإسناد صحيح، من أرضى الناس بسخط الله. وده اللي حاصل منكم كلكم تقريبا، انت شغال عمال ترضي الناس، ولا ربنا سخط وغضب مش في بالك، ولا حتى بتسأل هو ده يسخط الله ولا لا، هو ده يغضب الله مش في بالك. انت بترضي الناس لأنك التفت إلى الأسباب ووقعت في هذا الشرك. فالحديث يقول، من أرضى الناس بسخط الله، النتيجة إيه؟ وكله الله إلى الناس، خلوهم بقى ينفعوك، والناس اللي هيتكلموا كلمة ولن يعملوا عملا إلا أن يشاءه الله، الوكيل على كل شيء. خلاص هو الأول والآخر. اللي يخلي الموحد يقع في هذا إلا بغفلة وبجهل شديد. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله. هتزعل الناس بس ده أمر يرضي ربنا، سيكفيك الله المؤنة. ومن أصدق من الله وعدا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. بس أنت خليك راجل، ممكن يبتليك مرة، ممكن يبتليك مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، إنك ترضي الله بسخط الناس، وربنا ما يديكش اللي أنت طلبه في التهوى اللحظة، ابتلاء بس، عشان تقول الله أديني أرضيت الله وزعلت الناس فتخرب بيتي. هذا الجهل وهذا والشرك الخفي يدخل من هنا، إنما ده من ضعف اليقين. أمال إيه؟ هو ده من ضعف اليقين. يا من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وريني بقى الناس هيعملوا لك إيه. ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. هيبقى نزل عندك صفر، وسيأتيك بكل شيء والله العظيم. ثم والله العظيم، الأسبوع الماضي كان المفروض هتكون الخطبة في هذا الأمر، وفي 11 مساء وفضل ساعة على النوم والاستعداد للخطبة، اتصلت بشيخنا محمد عبد الخطوط حفظه الله، قلت له هو يعني المسألة، لا لا لا لا، لابد من الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، لابد من تناول الأمر كذا كذا كذا، وبيان الباطل الذي دخل فيه المسلمون، وهم ينصرون الرسول سمع ويحبون الرسول، لكن دخلوا فيه باطل، فلابد من هذا البيان. قلت آه، لم أتعود أن أخطب ارتجاليا كده، لازم يكون فيه على الأقل يومين إعداد، وإلا حيبقى الفشل وإضاعة لوقت الناس. إذا الناس تتعب وتأتينا من بلاد بعيدة ثم لا يستفيدون، أسأل عن ذلك يوم القيامة، يا لطيف يا رب، مسؤولية عظيمة. فقلت طب يا رب ماذا أفعل يا رب؟ أنا أناجي ربي بالقلب يعني، أنا بقول بس كده، طب هعمل إيه؟ أنا لست حافظا وشديد النسيان، طب هعمل إيه يعني؟ أخذت كتاب الصرم المستول على شاتم الرسول، وده من أعظم كتب شيخ الإسلام. طب بس كله بقى أحكام يعني كلام عميق وطويل. فإذا بي بفتح عشوائي، جاءت الصفحة اللي فيها بيان حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام زيادة على لوازم الرسالة من الطاعة والانقياد والتأسي به في أفعاله. أو والله العظيم الواحد كاد يعني أن يغمى عليه. شوف ربنا فين فوق عرشه، بس هو القريب، فهمني قريب سبحانه وتعالى وعز وجل، ويقدر ان يحط ايديه على الكتاب ويتفتح هنا، لو بحثت عن هذا الأمر سنة مش هلاقيه، إنما أفتح وأنا خلاص كأن وقعت مصيبة، ما هعمل إيه، ماذا أفعل؟ وافتح الكلام ده يا لا إله إلا الله، وفي صلاة الفجر قلت الله فين الآية ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لازم نفهمها للناس. الله ذهبت إلى البيت بعد الفجر، طب ندرس فين؟ ابن القيم ابن تيمية، وإلا هتلاقي كلام ما فيش، لازم يكون كلام عالي يبقى عند ابن تيمية وابن القيم. فوجدت ابن القيم قد إيه وسع في المسألة، فشيء تدبير مين بقى الكلام ده، وكانت خطبة كل الناس يعني قلت لا إله إلا الله، هو الله هو الله هو الأول والآخر والله العظيم، هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيعمل كل حاجة ومش حاجة بتخفى عليه أبدا، قائم على كل نفس بما كسب، كيف ترجو الناس في الله، بل ارجو الله في الناس ولا تخف الناس في الله، لا خفون في الله لومة لائم، وإنما خاف الله في الناس، وهكذا وهكذا. يبقى مسألة اليقين دي مسألة خطيرة جدا. شوف أم المؤمنة المبرأة رسالة إلى معاوية تقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. طبعا في تفصيل لهذا الكلام لكن الحديث أحق وأصدق، إنما ده يدل على فقه أمنا المبرأة، رضى فقه عالي جدا رضي الله عنها. شوف رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ولو بعد حين يعني. ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. أنت أرضته عشان يمدحوك ومبسوطين منك، هيرجعوا أعدائك ويذمونك ويشتمونك ويذيقونك من الهوان ما الله به عليم. يعني بتقول له اوعى ترضي الناس في الله أبدا، وإنما أرضي الله في الناس، وهكذا. يبقى ده اسم اليقين. يبقى المسألة محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة، واليقين لابد أن نستصحبه، وأنه تعالى هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. والقاعدة الأولى إيه؟ لو أخلصت ووحدت ربك وجئت بقلب سليم مش هيسمح أبدا في دخول الخوف من غير الله، لأن خوفك من الله مكتمل، فيش مكان للخوف من غير الله، ولأن حبك لله مكتمل، فيش مكان لحب غير الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، ولأنك رجاءك في الله وفي رحمته مكتمل فما فيش مكان لرجاء غير الله، وهكذا. نقص الرجاء لله هوب دخل الرجاء بقى الأسباب والمخلوقات، وهكذا. أذكر هذا الميزان تقول لي كيف أحقق هذا الإخلاص، لن تستطيع إلا بالزهد، إنما أنت قلبك غرقان في الناس والدعاية عند الناس وفلوس الناس ومدح الناس واجتناب ذم الناس والكلام ده كله، طب خلاص يبقى هتبقى إخلاص إزاي؟ يبقى لا إخلاص إلا بالزهد. طب كيف أحقق الزهد؟ ما انظرش إلى اللي في إيد حد أبدا، ما أنظر إلى ما بيد أحد أبدا، ما انظرش. كيف أحققه؟ لا يكون إلا بالتقوى. وما هي التقوى؟ فعل المأمور وترك المحظور، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هو ده اختصار المسألة. إن الموضوع ثقيل نوعا ما، لكن أنت واقع فيه 24 ساعة، أنت بصدر منك مئات من الذي قلته اليوم. أنا لن أمر عليه مر الكرام بإذن الله، وسنوضح هذا ونبلوره ونلخصه بإذن الله، ونزيد عليه في الأسبوع المقبل بإذن الله. عباد الله، لا تنسوا التبرع لإخوانكم، فالأمر شديد والأسعار في ارتفاع للأسف الشديد. لماذا؟ لأن الأمر كما قال الشاعر ولو أن ألف بان خلفهم هادم كفى. ألف بان وعامل عمل يهدم يكفي، هيهد اللي بناه الألف، ودي سهلة جدا، واحد يخلص على الحيطة في 5 دقائق ولا في 10 دقائق، والتاني يقعد يبنيها في كم يوم. طيب نعمل ايه؟ ايه الحل؟ ولو ان الف بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان واحد خلفه الف هادم. فمرسل يبني وعايز ورجل طيب وفقه الله، انما خلفه الف هادم. الخطأ الذي أنكره عليه أنه يتهادن مع هؤلاء الفلول، إذن السفينة ستغرق وحنغرق كلنا، لأنه ترك المفسد يخرق السفينة عشان يستريح هو ويحقق أهواءه فحنغرق. وترك هؤلاء لابد من الموقف الحاسم الشديد السريع، يخشى من الثورات ومن القلاقل. أخبر الناس بهذا وأطلع الناس على هذا. أطلع الناس دول بيعملوا فينا إيه؟ كيف يسرقوننا؟ كيف يفعلون في الوقود، في الأسعار، في كل شيء؟ لابد من إخبار الناس عما يفعله هؤلاء المفسدون من الفلول ومن غيرهم، وإلا حيضيعونا كلنا. هو ده العيب. لكن لا تقول بقى أن العيب عند الرجل قصر ولم يصدق فيما وعد به المئة يوم، أبدا، فعل الكثير لكنه بان خلفه ألف هادم. العيب أنه يترك الألف هادم هؤلاء عشان ما يحصلش وقت طريق التوافق والتصالح مع الشياطين، مع المجرمين، مع أعداء الدين. ما ينفعش، ما ينفع، هو مش هيرضى عنك أبدا إلا أن تكون مثلهم، إلا أن تتبع ملتهم. ثانيا عباد الله، لا تنسوا التبرع لإخوانكم. ونحن بإذن الله حولنا الصدقات اللي كانت موجهة للإخوة اللي كانوا في الاعتقال، أمر شق عليها جدا، لكي يعني ننجز مسألة المستشفى. المستشفى خلف المسجد، كلكم يرونها مجاورة للبنزين، المجاورة في المسجد. طب نعمل ايه؟ عايزين نقيم المستشفى. هي بنيت ويعني حصل منها شيء كثير في الانشاء، فاضل بقى التشطيبات والاجهزه عشان تبقى مستشفى. وكنا عقدنا العزم منذ البدايه على ان نجعلها مستشفى للنساء حيث لا تحدث فيها مخالفات وما شابه، وتجد المؤمنه العلاج الكامل. يعني هذا املنا في الله سبحانه وتعالى. فيعني تبرعوا اليوم، وإن لم نعد صناديق خاصة للمستشفى فإحنا نأخذ أموال لتكفي المشروع 1300 أسرة تأكل وتشرب من هذا المشروع بفضل الله عز وجل، لمجهود لا يعلمه إلا الله، والباقي سنحيله إلى المستشفى بإذن الله. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء، نحن المشفقون الوجلون، ندعوك دعاء الخائف الضرير، ونسألك مسألة المساكين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه، ندعوك دعاء الضارعين يا أرحم الراحمين. نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان، فلقد قتلهم الطواغيت، لقد ارتكبوا كل أنواع البشاعات بما لم نسمع عنه في تاريخ البشر. إنسان مجرم يستمتع بكل خيرات البلد المسلمة، يأخذ خير أهل السنة ليصب عليهم الحمم، يصب البرميل المملوء بالمواد شديدة الانفجار على العمارة العالية فتهدم عدة طوابق، ويدفنون كلهم بشكل بشع بشع، يدخل على الأحياء فيقتل الأطفال ويعتدي على النساء، ويترك الآباء والأمهات يعذبون ويتألمون أشد وأبشع ما يكون. إنك يا رب تسمع وتعلم كل شيء، وأنت الأول والآخر، ولقد آمنا بأن الأمر أمرك، وبأن القدر قدرك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. اللهم عليك بحافظ هذا ببشار هذا وبجنوده، وعليك بالموذيين وجنودهم، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. سلط بعضهم على بعض، اجعل بأسهم بينهم شديدا، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. نستغيث بك الإخوان المساكين من أهل السنة من المسلمين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزلوا فسلحهم، عزلوا فسلحهم، عزلوا فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عجل بالقضاء على هذا المجرم في سوريا، اللهم اسلبه هذا الإمهال، اللهم اسلبه هذا الإمهال. أرنا في يوما كيوم القذافي، إنك على ما تشاء قادر يا أرحم الراحمين. رحماك بإخواننا، رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بعجائزهم. أسمعنا عنهم أخبارا سارة يا رب العالمين، افتح لنا الطرق لعونهم وأعنا على ذلك. بيدك الأمر كله، بيدك الملك كله، وحدك لا شريك لك، لا حول ولا قوة إلا بك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر لكم ربكم.